السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواننا الاعزاء، اهلا بكم. بالنسبة للجتروفا، على فكرة واحدة من اهم النباتات اللي العالم مهتم بيها النهاردة، زيها زي الجوجوبا زي التيني شوكي والحاجات دي، لان استخداماتها النهاردة زيت الجتروفا اصبح من الحاجات المهمة جدا على مستوى العالم. هي بالفعل فيها نسبة سمية طبعا، فهي التناول للانسان، هي ما بتستخدمش للانسان غير في التطبيقات بس المتعلقة بمكافحة مرض السرطان، فانتوا متخيلين مدى اهميتها ومدى قوتها طبعا، ومدى نسبة السموم اللي بتنتجها للخلايا السرطانية. لكن أكبر تطبيق ليها في مجال، أولا المجال البيئة، هي بتستخدم في زراعة الحدود عشان خاطر زحف الرمال والتصحر وهذه الظاهرة طبعا، لأنها بتوقف الكثبان الرملية، ما بتقدرش تخش على المدن ولا المناطق الأهلة بالسكان، وبيعملوا منها أسياجة طبعا عشان تمنع هذا الزحف بخصب الرمال. ده أول حاجة فيما يخص البيئة. نمرة اتنين فيما يخص البيئة، إن شجرة الجتروفا من النباتات اللي ثبتت على مستوى العالم إن هي واحدة من أهم النباتات اللي بتشتغل على مشاكل أو بتحل لنا مشكلة المية المالحة، وايه في بعض المياه طبعا ما غير صالحه للزراعه، فهي بتتحمل معانا لحد 10,000 جزء في المليون. فدي طبعا نسبه مهمه جدا وكبيره جدا، خصوصا ان هي شجره ما بتحتاجش خالص خالص خالص اي نوع من الاسمده، واحتياجاتها المائيه تقريبا احنا بنتكلم في حاجه لا تذكر. وسبحان الله، يعني هي عندها القدرة انها تكفي نفسها بنفسها بدون اي اضافات. فمتخيلين بقى لو حضرتك انت حطيت لها خدمة مثلا او خدمتها او سمتها، ممكن تدينا انتاجية عاملة ازاي؟ متوسط انتاجية الشجرة من البذور في يعني ابتداء من السنة الثالثة او الرابعة بتبدأ تبشر معانا بحوالي 4 كيلو في المتوسط، لحد ما توصل معانا في السنة بعد الرابعة والخامسة بتبدأ بتتكلم في 12 من 12 ل 15 كيلو، ساعات بتوصل لحد 18 كيلو. اتعمل النهارده منها حقول كامله بتتزرع النهارده للانتاج زيت الجوتروفا. متوسط الانتاج الشجره زي ما احنا بنقول في متوسط من 14 او 16 كيلو، انت احنا بنتكلم او 18 كيلو حسب طبعا كل واحد والتاني، فبتتفاوت النسب، لكن هنقول المتوسط العام الشجره الواحده بتنتج لها في المتوسط 15 كيلو. ال 15 كيلو دي يا جماعه ده انتاج نقدي كبير جدا، احنا مش متخيلينه قد ايه، خصوصا ان هي اصبحت النهارده استخدامها من الاساسيات في بعض الدول في اوروبا وفي اليابان طبعا، بيتخلط مع الوقود، وطبعا السيارات بتبقى مش محتاجه تعديلات معينه او تعديل جذري لموضوع الانجن او المحرك، فده من ضمن التطبيقات المهمه جدا جدا لهذا الموضوع. استخداماتها زي ما قلنا في العلاجات وادويه السرطانات، استخدامها في المبيدات الحشريه، استخدام الزيت ايضا في المبيدات الحشريه، والجزء المستخدم منه يا جماعه هو عباره عن الزيت المستخدم العصير من البذره. ونسبة الزيت في البذرة تقريبا احنا بنتكلم في المتوسط من 35 ل 40%، من 35 ل 40% تقريبا، يعني حسب اخر مرة تم عصر الزيت والحصول على زيت منه، على البذور والحصول منها على زيت، فكانت المتوسط من 35 ل 40%. طبعا دي نسبة كبيرة جدا. النسبة ديت بعد ما بناخد العصير بتاعها بنبدأ نبيعه ونصدره ونديه للشركات اللي بتشتغل عليه، ايضا اصبح جزء اساسي في الوقود الحيوي، جزء اساسي في تحويله لوقود طائرات، بس هي دي تكنولوجي شوية لها علاقة بالتحويل على زيت، بتدخل صناعات تحويلية على الزيت نفسه. نيجي بعد كده لو احنا عصرنا النهارده بعد عصير هذه البذور، بيتبقى عندنا اللي هي المتبقيات اللي هي التفل اللي طالع من الزيت. التفل اللي طالع من البذور نفسها يا جماعه لما جم يحللوه اكتشفوا ان هو سماد عبقري طبيعي عبقري، اللي هو فيه نسبه النيتروجين تقريبا بتوصل في حدود 5%، انا 4.8 5%، نسبه الفوسفور، ولقوا في نسبة بوتاسيوم بتتكلم في 1.5%، وبنتكلم في حوالي 2.5% برضه، أو 2.3% بوتاسيوم، وطبعا دي نسبة كبيرة جدا بشكل طبيعي، خدوا بالكم يعني دي احنا ممكن نحطها في الأرض ونسمد بيها الأرض بدون مشكلة والنباتات والمزروعات، وتسميد طبيعي جدا جدا جدا. وطبعا بما ان هو احنا خدنا الزيت وخلاص، فالباي برودكت اللي بيطلع احنا نقدر نستفيد منه ونستغله كسماد للأرض. أيضا من الحاجات المهمة لموضوع الجتروفا إنها بتتحمل يعني المياه الملوثة، فهي حل أيضا للمناطق الصرف، لو جاز التعبير، ان احنا عندنا صرف صحي طبيعي بيطلع مننا من المنازل ومن من البني ادم وكده. فتجميعة المية اللي بتطلع دي بيتم معالجة بسيطة جدا، بس بيشيلوا منها الحاجات الضارة، والمية اللي طالعة طبعا ما كانش عندنا لها استخدام زي ما انتم عارفين. اصبح النهاردة الجوتروفا من النباتات اللي بتاخد المية دي وبتستغلها وبتستفيد منها وبتاخد منها احتياجاتها، ولان هي طبعا زي ما قلنا احتياجاتها المائية قليلة، فهي من النباتات اللي بتحافظ على البيئة بشكل كبير جدا جدا جدا، وبتتحمل درجات برودة لحد ماينس 8 وماينس 10، وبتتحمل درجات حرارة لحد 50 درجة مئوية. متوسط عمر الشجرة تقريبا على فكرة عمرها 50 سنة. فاحنا يعني الشجرة من ضمن الأشجار العالمية اللي فيها تطور في قطاع الزراعة بشكل كبير جدا، اللي هي أضافت لقطاع الزراعة، اللي هي تعتبر شجرة نقدية أيضا، لأن هي بتنتج في السنة، بالمناسبة وصل إنها بتنتج مرتين في السنة، وده حاجة هايلة طبعا ما بتحصلش في غالبية الأشجار. فإذا هي نبات، كل نبات في الدنيا ربنا خلقه له استخدامات، ما فيش حاجة اسمها نبات ضار ونبات مش ضار، كل النباتات لها استخدامات صحية وغير صحية. الجينسينج معروف ان هو نبات بيفيد البني ادمين، زي ما انتم عارفين ان هو جينسينج يعني روح الارض، روح الارض يعني متخيلين يعني في كل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينها علشان يعني عشان جسمنا يؤدي وظائفه بشكل كبير وبشكل اكمل. لكن الجينسنج لو استخدمناه بمعدل اعلى من 1.5 جرام ل 2 جرام في اليوم، بيؤدي الى مشاكل لها علاقه بالضغط، والناس اللي عندها مرض القلب ممكن تصاب بمشاكل في القلب بسبب الجينسنج مع التركيز العالي. وبالتالي ما اقدرش هنا اقول ان الجينسنج خطر، لا، ومع ذلك الجينسنج هو واحد من اهم النباتات اللي تم زراعتها على مستوى العالم، وواحد من اهم النباتات اللي الانسان بيتناولها. يعني فاحنا ما نقدرش نقول ان ده ضار 100% ولا ده مش ضار 100%. كل النباتات اللي ربنا خلقها لها استخدامات، في استخدامات ضارة وفي استخدامات غير ضارة. كل حاجة بالنظام ما فيهاش ضرر، وكل حاجة بعدم نظام اكيد هيبقى فيها ضرر. يعني النهاردة لما اجي اقول ان انا عايز عندي مشكلة في افات حشرية وعايز ارش، عندي مشكلة في المن، طب النهاردة الزيت الجتروفا من الزيوت الطبيعية المستخلصات اللي احنا بناخدها وبنرش بيها الحشرات وبتموت الحشرات، هنا اقدر اقول بقى ان الجتروفا ما لهاش استخدام؟ لا، لها استخدام طبعا. وبالتالي هنا انا كمان رشيت بزيت طبيعي، وبالتالي ما فيهوش مشاكل، النبات استفاد منه، بالاضافة لمكوناته والعناصر الغذائية الموجودة فيه اللي هيغذي ايضا النبات وهيقتل الحشره، يبقى احنا هنا استفدنا منه وبدون اي سايد افكت وبدون اي كيماويات على النبات، وناكل بشكل امن. زيه زي جوجوبا، زيه زي زيت المورينجا او مستخلص المورينجا، زيه زي مستخلص الثوم، زيه زي مستخلص الفلفل الحار، يعني كل حاجه لها استخدامات صالحه او طالحه. فاحنا بس يعني دي كانت نبذه عن الجتروفا. وعلى فكره هو واحد من اهم النباتات اللي احنا بنزرعها في البيئات الصحراويه، يعني كل بيئاتنا العربيه الصحراويه يجود يجود يجود فيها زراعه الجتروفا، مش الجتروفا بس، وكمان الجوجوبا. ودي نباتات نقديه عبقريه بتدر دخل غير عادي، واشجار معمره تصل لاكثر من 50 سنه. يعني احنا عندنا، لو احنا عندنا مشاكل في ميه الصرف، نقدر نزرع بمنتهى الراحه الجوجوبا والجتروفا ونستخدمهم واحنا مرتاحين، ونعمل منهم محاصيل نقديه، وفي نفس الوقت نفيد ونستفيد، ونحولها لاسمده عضويه، ونحولها لمبيدات، ونحولها لكريمات، يعني استخدامات كتيره جدا جدا. واسف على الاطاله، محدثكم وليد الحسيني، شكرا لحضراتكم.